بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة دان وحلي رهذا سورة يونس وسورة مكية قرآن كما ككسو دغي أي كم تعي. سورة دان وحلقوا عابا سورة يونس سببت قصة النبي الله يونس أي كل منها يسا نبي الله يونس يقوم كيسي قصده دي أي كهب ليسا سلاح برتيب بصورة يونس لغو بحيي ولبوح كجر عبرة وشي لغو عبرتها توعدية أي قصدا مركي نبي الله يونس انت الله ديري أي بينيين كدبنا مر لبعض لوسو عليي او لوسو ديري او هدنا دعوة اوية ري ايقو عذابك لكور كيني سيدا درتدنا الله مركي اي اجيبين عذابك او كقاضي او كوريجي او كعلي وانا قلت كلية او قرآنك الهي او نوشيغو عذاب مركي او ايمي إلهي او ديبو قبله كعليي وقوم يونس كالجدوية عيد كلا او ارنتاسي لو ذاكتو ومديه كلا مجران قلو ينك كلا مركي عذاب كلا كيانا ولو عذاب جرين ويكون هلاك سمجرين لكن قوم يونس الله ديبو قبله سبحانه وتعالى وانا مدى الله سبحانه وتعالى اوليهي مركو قوم يونس كور رمايه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عذاب كثير إلهي كقرية لي مركي أي إيمان لي مادين طلبا كلب وذويا مركة سورة دان سلاس أي الله مقعابي وحين كم التهي وهي سورة دكتوحان جدا كهب ليسا سورة مكية يعني موضوع أي كهب جرين وعقيدة توحيدك أي كهب ليسا عقيدة توحيدك أي كهب ليسا وحدانية لإله سبحانه وتعالى إنه كلقيه عبادة أصيليه كون كان ربي كيسي معبود كيسي أوليه ويكور رميسا وان أركي الدون ويكور رميسا يعني ما عرفتي قيامها مركي لدينتو إن أي دك صونو لانيا الله صونو ليني دبديت الله أبال مريني وقف البابا يعني ما عرفتي وحي أولها لسيني أينا ما عرفتي ويكور رميسا وان أركضون إن شاء الله تعالى قيامها دك إنكريو ديدن أو أوراني ليس صو ساري مايو سيدي لود تيوي تكاسنا الله وردنا يو وان اركدون ان شاء الله تعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين يعني ويكويدين يعني الا يسوسو صار يا ما وحقها اي كويدين يعني هذا احبال لي رب ما قطارتي والدي سو صاري marka waan shay xaq weeye qiyaamaha inuu jiro ayana waan arki doonaa Allah subhanahu wa ta'ala uu ka warami doona waxa laga warami doona risaalada yaani inuu nabi ilahi muhammad rasuul ilahi soo diray yahay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala uu ka waramay quraanka ilahi ku soo dajiyay inuu xaq yahay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ka warami doona marka risaalada sugisteeda la sugaa يعني وحوية ومن عقيدة ذكر مسلمين تعيي كنتعي إن نبي الله محمد رسول الله يعي توحيد كأن كلمة التوحيد أي كجرتا هذا هو قفك كريم نبي الله محمد ورسول إلهي يهي إيمان ملها حي لي صدره الدمان قيت الدمان دميسكر منه التوحيد لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله كتكوبا تاني مرك رسالة ذاسنا ولا إثباتنا ولا صلي بل الله سبحانه وتعالى وحور لياب يا ذكا أيه لياب إن بني آدم كإله رسوله كسوه دره سورد بالله إذا ما كو أركضونا إن شاء الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس يعني ما وحنا لياب بني آدم يعني أحد كميلة إن أنت الله صوص على لي هذا رسول باته ذكا أودي وعلاك إله إذا وحنا لياب معه مرك قلبي إكره يسيب رب كل الدين سبحانه وتعالى بل القرآن كان إنه كلام الله ومعجزة ويهي أيان أركضنا تحدي اللغو سمينية هذه آد ليرهين قرآن كان نبي محمد باسم يستيب وجيب كيس الكلي من آليرهين قال يالله ماذا بالليهي سوك لكينا يعني قرآن الله سورة تحدي اللغو أرنونا تحدي بالإلى هذا قال يالله ماذا بالليهي أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين هذا الرشي الإنسان سورة القرآن كميدة سورة يعني سورة القرآن كلاء قال يوكين صدب على الليل ما كيني كران مركا الرماهات ورسالة أنا سورة دولك والرميسة وحنا ركدونا قصص كأنبياء قيد كميدة أي سجاة قابا وقوى الرمي دونتا حالة جهد دونا نبي الله نوح يقوم كيسي oo la ishaari doono nabii ilaahi muusa iyo qoomkiisi ayaa iyagana laga warami doona waxooga waliba qisada nabii ilaahi muusa maca fir'aawn iyo maarka maca bani israa'iil reebal israa'iil iyo fir'aawn iyo waqtigiisi ayaa aad loogu dheeraan doona oo arki doona weeyaan ka bacdi nabii ilaahi yunus qisadiisa la soo ijmaalin doona si duuduub oo ilaahi u sheegi doona oo laga soo qaadan doona nicmadaas ilaahi subhanahu wa ta'ala uu galay markii la cadaadi lahaa inuu cadaab kaasi ka qaaday Allah subhanahu wa ta'ala suurada marka arimahaas ay ka warramaysa oo arki doona nabiga Ilaah bismillaahi rrahmaani rrahiim alif lam ra wa saddex xaraf weey wa alif ya lam ya ra saddex la xaraf weey wa soo marnay suuratu al-baqara ayaan uga soo hadalnay يعني صدح ذات أرمي موضوح صدح ذات حرف حروف ذات وحئيين سورة البقرة ورسو هذا المنزل قرآن كحروف تنوعان وكلائهين سقالي طلن سورة ذات سقالي لباتن سورة ذات أيها لغب الأرض سقالي لباتن سورة ذات أيها قرآن كاللغب الأرض حروف تنو كليتو حروف ذات وحال إلى هذا الحروف المقطعة في أوائل الصور حروف تاس سورة لها أول كورة يالله وحويان فقال إيا لباتن سورة دور أيو الله سبحانه وتعالى كب الله سورة البقرة اللي قصوا بلابه إلى سورة النون أو قد بيس اللي قجارة يعني حروف تاس انت قد حيسبه الله كقوى الرمي مارك سورة داس وذهب الله مركة وحيوقي بسيهين سيدا إن بضان بان كسوا هذا الني قيب هل حرف لغب الأوضة قيب لبا حرف لغب الأوضة قيب سد حرف لغب الأوضة قيب أفر حرف لغب الأوضة قيب شن حرف لغب الأوضة هل كحرف قيب لغب الأوضة وحوي ونون أو كلاقي صاد يقاف أو كلايتوية هل حرف وي ولغب الأوضة نية قيب لبا حرف لغب الأوضة وحوي طاها أو كلايتين ياسين إيو حاميم إيو كوة سكالبا لغو بلابا لما حرفة ليرا إيو طاسين أو كليتين موجدة ولما حرفة ليرا قيب سد حرف لغو بلابا باجره بحوية ألف لام ميم أو كلي سد حرفه ألف لام را كينا نهد سورة دينا لغو بلابا إيو كلي طاسين ميم أو كليتين سد حرفة لغو بلابا قيب أفر حرف لغب الأبا باجلته وأيضنا على أرك دونيش أنسومر نقار ألف لام ميم صاد أوكلته وأفر حرفه ألف لام ميم را أوكلته وأفر حرفه سيدا سوك الأفر حرف كون لغب الأبا باجلته waxa ugu badan shan xaraf qaybta lagu bilaabo oo midalan laba suuradood oo Ilaahay ku sheego sida midalan suuratu Maryam oo kale kaf ha ya ayn saad oo kale shan xaraf ha mim ayn sin qaf oo kale shan xaraf ugu badan marka xuruuftan macna ma leedahay mise ma lehna waa ka soo hadalnay culimadu qaar waxay leeyihiin Allahu a'lam bi muradi bidalika tantu ilahi kaliya asagaa garanayo qaarna waxay leeyihiin culwaan tafsiirkeedana xagga uga soo hadalnay yacni macnay leedahay macnaheedu waxa weeye waa al-ijaaj wa tahaddi qur'aankan oo ilaahay nabiyullaahi maxamed ku soo dejiyay oo gaaladu ay mushrikiintu sheeganayaan inuu nabi maxamed samaystay waxa la leeyahay xuruufta aad ku hadashaan oo luga carabiya ay leedahay xuruuf al-hijaa la yiraahdo ayuu ka kooban yahay alif iyo laam iyo ra oo kaleeto iyo alif iyo laam miin iyo buu ka kooban yahay haddana waa qur'aanka mucjis ka ah kaala iyo hadii oo nabi maxamed uu samaystay nabi maxamedna uu ummi ahaa ummina waxa la yiraahdaa alladii laa yaktubu walaa yaqra qofkan waxna qorin waxna akhriyin marka mar hadduu nabi maxamedna ummi ahaa qur'aanka mucjiskaana uu la yimid luqadiina carabigaana uu ka kooban yahay xuruufteedu ka kooban yahay kaalay oo la imaado marka taxadigaasa ku jira iyo ijaaz cajzi gelin ayaa ku jiro lama imaan kartaan weeyaan marka ilaa maalintaas qur'aanku uu soo degay nabiyullaahi maxamed uu ku soo degay ilaa qiyaam saaca taxadigaas uu taagan yahay oo leeyahay haddaad yacni ku rusheegaysaan inuu nabi maxamed la yimid oo maarka jeefkiisa uu ka samaystay kaalay oo la imaado sameeyay idinkana marka macaamidaas saasoo kale bay mufasiriintu ay ku sheegaan weeyaan بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را وألف لام يراؤيا تلك هذا نبي الله محمد وحل إشارة إشارة وفرق الوفيقية وصورة آيات ككوبا ويا آيات ككوبا انتهي بفرق الوفيقية آيات الكتاب كتاب القرآن كا آياته سيوي كتاب القرآن كا آياته سيوي كتابك الحكيم يعني أي المحكم مثل السوق ييئها بالحلال والحرام والحدود والأحكام يعني مثل السوق ييئها محكم أسقى السوق حلاش بو سقاء عبدية حرام بو عبدية حدودي وحي الله بهما ما رتحكي لغفك مستقل الدنيا بو عبدية أحكام بو عبدينية مركا قرآنك هو قرآن سدا سويا قرآن سدا سويا تلك آيات الكتاب الحكيم أما وحل إذا تلك آيات الكتاب كتابك آيره سيوي كتابك الحكيم أي المحكم لسغي أسغى حق الله لقصغي إلهي حق يسا لقصغي ويا مركة قرآن كأنه محكم يهي أو حق الله لقصغي سورة دان سورة كشفت آيات أركضونا وسورة هودة الله بكم بالله بيولى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير أيام أركضونا وكتاب آياته سيل الصغي حق الله لقى الصغي ويا كتاب كاس آياته سيل محكم كأها أول الصغي ويا القرآن كان إشارة سورة آيات كل منها يسو أيام لوجه ذا ويا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس مركز قرآن كي مركي إنو يهي قرآن حكيمة ومحكم وحكرة باللغة السوغي أو يهي مركي إلا عدي أيا لغاها اللي يدفت إنكري إن مارت غف بني آدم الله ورسول كبيرو أكان موحى هذا للناس دفتي يعني ما وحى هو هذا عجبا لياب يعني وحي ليابان أن أوحينا أي إيحاؤنا وحيون شهيني إلى رجل من أن وحيونه منك أو منهم أيها كمدعة أو جنس قوذة كمدعة بني آدم إن أن وحيونه نيا لياب ذاتك هو هذا وحي ليابان يقولنه غريويا محان وحيوني أن أنذر الناس أي أنذر الناس نك رجل كاسوحانو وحيوني أن أنذر الناس بك أدك بانو وحيوني وعذابك إلهي ذاتك أغدي يعني إنا نقف سلاسة وحيونه ميا ذاتك وحلياب لن نقضي أي لعجبين ويان مثل استفهامك حالي لهذا وحويان والإنكار التعجب وفيه التوبيخ والتقريع بالي لهذا وحال لا يبكو ذبا مارك الإنكر يا لبو إنكر يا لبو ديذي يا ويان لا يبكو ذبا إلا يابين أي لبو ديذي يا ثم وحكو جرى عنان وأيق العنان أي أكان للناس ذاتك ما وحاقوا هذا عجبا لياب أن أوحينا إنا نوحيوني إلى رجل من أو منهم أيها كمدا أن أوحيوني أن أنذر الناس أما بأن أنذر الناس ذاتك أدك إنا أوحيوني متاسع لياب لياب لنقطيويا وبشر بشارع النبي الله محمد الذين ذاتك آمنوا إله الرميي مؤمنين تأهاي القرآن كان رميي ورسولك الرميي أن لهم أيقوا إن إليهين قدم صدق يعني أجر وناكسن إن إلهي أكت كليه أجر وناكسن إن إلهي أكت سكليهين أقول بشارع أن لهم إن إليهين قدم صدق أي أجرا حسنا أجر وناكسن إن إليهين عند ربهم ربي قد أكت كليهين تادت مؤمنين تأغو بشاره قال الكافرون وحي لهذين إن هذا مذكا والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لساحر ساحر وي ساحر كأو مبين سحر نمذي سعي عبد حيوية ومن ساحره إنه سحر يهي أين القرصونين أي لهذين كفار تسداس بيدهم مركا أيضا قيب تيد خوري وأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس يعني وحويا كان ذا وحوي اسم كذي وحنكدقين أن أوحينا ذا سنكدقين عجبت كنوا خبر كذي ويا أن أوحينا ذا مصدر كأنتاس مصدر كالمصدر المنصبك المنصبك من أن وما بعدها مصدر كاس أيا اسم كان أنكدقين أكان إيحاؤنا للناس عجبا أذيروك للمكان وحل لي يا بمية وحل لي يا بمية أهذين ويا مركا أن أنذر الناس ذا أنت كجرتانا لبا معنى بمفسرين توي كشيغانو أنت مفسرة أحيد إني كبغان أنت مفسرة أحيدو أن أنذر الناس أي أنذر الناس أذيروك للمكان معنى أي أكلته ويا محي الوحي ليهين يعني الإيحاء أنت مفسرها وتن بعد القول أي دعوة سما مرك هذا وحي قبت أما في معنى القول وح قبي دعوة مرك وحي جانب وحو قبى معنى القول دون حروفه هذا الأكل اللي وحي شمرك اللي وحيونا وهذا الوي لكن قول أو قاف يا واو يا لام أكو مجرو سو مجد حروفتي موته مرك إيحاها أنا بمعنى القول وتمعنى القول وتاوية أنت مرك سلاسة مفسر الله قد لقى مفسرين تساسي إيرانا وحكى له كل شيء الآن إن أنتاسي أو جره حرف جر أو باء أي لجرتي مرك لقى جر نزع الخاف بيدهان مرك كي مارك الهوس لقى أيال لقى الرئيب أن أنذر الناس أدو يروك له بأن أنذر الناس أو باء دي كي يسيوية بعد يبقى لقى قوي لبدا معنا بمفسرين كوي الشيطان ويا مركا وحو ربنا وقو الشيطان إما إلي يابان مشركين تين قف بني آدم إلهي ورسول كدقه وحلو لي يابان معه بل وحوي والتشريف يقيمين بني آدم كإلهي أقيمي مركي جنسي كان بشر كان بني آدم كان إلهي أو قدرتي رسول إنه رسول كدقه رسالة يسؤون ديبه أو دك جارسيه بني آدم كيبا إلهي قيمي وشرفي ويا وانا لشرف تشريف هو تشريف تماشي الرئينة قاتان شرف تاسي انكراد بكهر كيرين وعيدين ويان تانا معهم أرنكو خاصة نبي الله محمد إيماركتي يعني مشركين تي لجوكتي بذكو خاصة ما هي مشركين تكوى دي هوري كوى أمبا نبي لجو غيبا وعي انكري جيلين أرنتاني ويان لبدا بو انكراد تاسي لإيمان جيلين يعني واحد كاملة الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن هنا انكراد ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات تسوشوا آيات عدوا لا إيمان جبتم حيث يجرين فقالوا أبشر يهدوننا مقصد بني آدم أن لقى نهانونيني بأورنجلي وحيث يجرين قوم صالح وقال مركي يعني قوم ثمود مركي نبي الله صالح كور رميان وحيث يجرين فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع إما إذا الله في ضلال وسعر مقمد أن لقى نجم إذا الرسول نمو الراعينا نمو قلانينا هذا الله إيه هذا الله بإيمان جرين marka inay la yaali jireen aayada farabadan buu quraanka ilaahay noo sheegay fi suuratu saad ay kamitaay wajibu an jaa'ahum mundirun minhum faqala al kafiruna hadha saahirun kadhdhab thalath bayyinatin in waxay la yaadeen nim ayaga kamiday inuu u digo oo rasuul u digay inuu u yimaado markaas ay dhan waa saahir kadhdhab weeyaan waxay raahdeen fi suuratu al a'raf ku soo marnay aw ajibtum an jaa'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum ولتتقوا ولعلكم ترحمون ما واحد لا يأتي نبي الله نوح وكؤرنه نبي الله يقود وكؤرنه أنبياء هذا الله كؤرن جلي ما واحد لا يأتي من إذنك من كمل انتو إذين ماذا إنو إذين ديقوا تيات ربينا وقبق لان ما واحد لا يأب لحبين نغتي مارك واحد لا يأب أي كبقان يابتان كاسبوا إلهي كو إنكر يا مارك سوء يعني مارك آيدا مويا أكان بالناس ذاتكي ما واحد هو هذا عجبا لا يأب أن أوحينا إنا نوحيونا إلى رجل من أو منهم أيها كاملة أن أنذر الناس بأن أنذر الناس ذاتك أدك إنا نوحيوني متاسي وحى لياب لأيك بلتين وبشر الذين آمنوا وبشر بشارين له محمد الذين آمنوا ذاتك إيمانك نبتا ليهم إذا الله رسولك سيء كتابك سرهم يهي وحده بشاريسا أن الله إن إليهم قدم صدق marka qadama sidqin salaf keen sida ay ku fasiri jireen yaani macaanida abdullah ibn abbas oo kale wuxuu ku fasira ay ajran hasanan bima qaddamu ajr wanaagsan bay leeyeen inay ajri tawab wanaagsan amalka ay sameysteen ilaahay uu ka siinayo ay leeyeen inda rabbim rabbil wadaagta ay ku leeyeen ugu bishaareen macnahaas abdullah ibn abbas ayaa ku fasirayo in ajran hasanan la yiraahdo القرآن كان وأمر خاتك عيايو في سورة الكهف إلهي كل إياه لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا يعني وحقوا بشارية ذات إيمان في عملك صالحا ليمد مؤمنين في عملك صالحا ليمادين إن إليهين أجر ونفسل إن إلهي أكس كل إليهين مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس مركو عبد الله بن عباس تلميذ كيسو فسره أن لهم قدم صدق عند ربهم وحكو فسراء الأعمال الصالحة يعني عمل صالحة أي إليه أي عند ربهم ربهم يأتي كليه عمل وناكسل أي رب أتي كليهم بكو فسره مركاسوا لي صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتصبيحهم انت صحيح البالوجين صلاة دولي وعمل صالحة سنكوني وعمل صالحة صدقة اي بحثني وعمل صالحة تصبيح اي لإيماني وعمل صالحة وحصل لبا يسمى ياويا معنى هذا مجاهد وكفة سريبا بجليل الطبري او رجح ياويا تاسو دورنا يا مجاهد ان عمل صالحة لقبه ايو دورنا ويا مركا علماء وحيد اهلان لغويين تا مركا يقدم صدق فسريان سيد ابو عبيد الامام الكسائي مركا يكور رمي وحيد اهلان كل صادق في خير او شر فهو عند العرب قدم بليغ وحكست او خير اما الله هرمر اما الشر الله هرمر عرفت اكتئذ قدم بليغ صافيرا قدم اي لو يقال عند العرب وحيليهم يقال لفلان قدم في الاسلام هبل وحوليه قدم في الاسلام اسلامكم كليه يعني وكو هرمرين ويان صافيليهم وحليهن وله قدم عندي أكتي ذبو حكوليه وإنسو هرمريوي مارك وقف خير الله هرمره أما شر الله هرمره يعني ما رأت قف كسته خير كما شرتك هرمره أي قدم كاسي لي له ذا أي ليه معناها سكوف السلام عليه مارك أن لهم قدم سبق يعني وحليهن يعني هرمر طب أهدي ليه مارك يستدى لي له ذا أي خير في الله هرمرين عند ربهم ربي يقول أكي سعيك روح المرين قاولي لهذا أما أجر حسنا أما عمل صالحا معاني ذا سوى دمه ومعاني وذو ونكسن هذه الوقفة سنوي عند ربهم ربه وذأتي سيني كله. فقال الكافرون كافرين تقال ذي وحير أهلي إن هذا يعني متكا إشارة فرفيق دوا النبي محمد كفر فيقيا لساحر مت ساحر أول ساحر كاسو مبين سحر كيسو عدي هي صاص ويامر إن هذا لساحر عليم يعني صاص آخرين أيام لساحر عليم مركا إن هذا لساحر مركا لي هذا وقراءة ابن كثير هي عاصم هي مارك تي حمزي كسائي أي أخريان إن هذا لساحر بأخر ميا قرآن أنت يا صاحر تي لسحر بأخريان إن هذا متكب أو قرآن كأ هذه لسحر ليران لسحر سحر ولي مرك إشارة هذا قراءة لسحر أخرنا إشارة وحي أنقون إيسا قرآن كي أنقون إيسا ساحر مرك قراءة أخرنا إشارة وهذا هذا نبي الله محمد أيوحي لنا أيام ويا مرك إن هذا قرآن كني لسحر سحر وي سحر كأو مبين سحر نمديس أي عبده وي وسحر نمديس أي موقته ووحف مارة قرسولية أي سكجر وي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم ربيين الله الله وي الذي أليه خلق السماوات سمدها أبوري والأرض ذلك أبوري في ستة أيام لحم الموت لحل ابنك أبوري ثم مركوا إلهي السماوات كي أرضه أبوري لحم الموت قدوهك أبوري استوى وكرنقضي على العرش عرشه ككرنقضي عرش يسيبه ككرنقضي يدبر الأمر أرنكي وأمور أمر العداد بالوجه أمر الخلق خلقي أمر كيسة مخلوق أمر كيسة أيو ماملا الله سبحانه وتعالى يدبره ماملا الأمر أمر الكون كون كاس أرنكي سؤو إذن أيو ربي ماملا ما من شفيع مت شفاع أيو مجرو يعني أي عنده هو الله أكتب كشفاع كرا مجرو إلا من بعد إذنه كلكو الله إذن مويه يعني مركو إذن الله دبدت جلاشه مويه عند شفاع كرتا ملعه وياه إذن كإلهي مركو ربه إذنه كذب أي شفاع كراوية ذلكم كي ناس أو معبود كأهوي ربي ناس سماوات في أرض لحلم مع الموت جدهدك أبوري ربي ناس ماركتي يعني عرش ككر نغضي مارك معبود كاس كون كمامولو معبود كاس أو سنجر أحد شفاع كرا إلا إذن كي سمويه الله الله ويان إشارة أنت صدما نعلنين ذلك اسم إشارة أنت سنعلنين الله ألوه ربكم ربي نيوي ربي نوي يعني معبود كي خالق ني أهوي فاعبدوه أصير كلي عابد عبادك قوني يلا أحد كلاح ألوه ذا جن عبادي أفلا تذكرون نيرنا نهين ددوان كما مركة ربي يعني أحدا عبادة استاهلين ألوه ذا جن يسر عبادي أحد أن المارس خالق أحين وحبوري كريم وكم كان وحو كله أنجل مركا لو لا جنسان أين ذهبت عقولكم حكروا عقلي إني آذي آوي وي أو عقلي إني يعني صاصة الوخة مياه وي أهيدا مركا دور الرماض دي تكو غنتهي قيبت يظهر الله حرنا وشهده إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحمى الموت بنظر إنه رب السماوات في أرضك أبوري أيو نوشهده ما المهاس مركب حيي إن بدنا كسو هذا الني آيرها نقلوا نصامر يعني علماء وحي ليهين وأيام أو كهذه الأيام نحن ما الموت أو كاللمد أي ربك أبوري سماوات كاس أرضات وحكم كنحديث كجيرو بورها بضاها يعني ما ركي حدقها ضرح ليضيعها وحاسوت من إلهي نحمى الموت وكو أبوري وأيامها أدونك وكليت اللميد الله نحمى الموت وكو أبوري أسوى أوذي كرو لحظة إنو كو أبوري يعني الملعس إنو كو أبوري أوذي كرو أي نحمى الموت كو أبوري مركع علماء وحيليهين وحكو جيرو ضدك كاتيها اللي برا يالي لها الله أسوى أوذي كرو ضدك يعني كن كلي كسر منكر هل مر لحظة الملعس كسر منكر بل نحمى الموت لكو أبوري مركز ذاتك أيها وحال برية ترتيب سهى إيكاتسيها إيكاتسيها ayaa la baraya bilay culimada qaar kamid waxay leeyihiin kullu yawmin ka alf sana nixda maalmood maalin kasto kamida yaani maaragtay kun maalmood buu dhigmataa weeyaan kun maalmood buu dhigmataa halkii maalin laakiin waxyaalaha soo idin wax daliil la ma aha laakiin nix maalmood inuu rabbi ku abuuro noo sheegay sida uu rabbi noogu sheegay aanu qaadanaynaa weeyaan nix maalmood laana waxaan anaga naqaanaa waxna la kugu qiyaasayaa weeyaan waxaan garanaynaa buu rabbi waxna ugu qiyaasayaa weeyaan nixdaas maalmood ayuu الله سماوات في أرضه كله كأبوري وأنا أركض دوما إن شاء الله تعالى بسورة فصلت مركز تدنوها بإلهي إنه قدره أيو ربي لحظة مع الموت أيو كتفصيلية لحظة مع الموت سيدة خلقية الله كلا أبوري أيو نوشيلة لبا مع الموت أرضه لقو أبوري لبا مع الموت بورها إيو واحد لحظة يذي الله مخلوقها إيو رزقي إيو واحد لقو كدري لبا مع الموت سماوات كلا لقو أبوري قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام سواء للسائلين مركك بعد ما محاليني ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ونحن المسؤول مجيد في هر أرضي لبا لقو أبوري بوره يوحى نحن لكسي قلنا لبا مع الموت سماوات كينا لبا مع الموت لقو أبوري وين مركن نحن مع الموت تسليم كذا سورة داف أي رب سبحانه وتعالى نوب الشيء وين ثم مركو الله إن ربكم ربيين الله اللوي معبود كأذيبهين معبود كالمليه دين وحتى أدعابدان الله الله وإياه الذي أليه خلق السماوات سمضها أبوري والأرض ذلك أبوري في ستة أيام لحمة المدهد كأبوري ثم مركوا الرحلة مع الموت كل ما يستريد بذير استوى وكر نغضي الله على العرش عرش يسبك كر نغضي وياك مركوا السماوات أرضها ما يستري أي رب عرش يسبك كر نغضي استواء يليق بجلاله وعظمته استواء أنت ما أسده هذا الذي سوينك سئي ومارة الجلال كي سوء انتما أي ربك ذكر نقضي وين ولذلك أي سلف كيني وحكوفة سريا سيدة مثلا يعني إمام البخاري والنصر قولنا في صحيحه في كتاب التوحيد مركو كذو الرمي باب وكان عرشه على الماء مركو كذو الرمي أي وحو إلى هذا قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع استوى ارتفع أبو الرمي أبو العالية وحولي استوى وقرن غضيوان معنى ارتفع وتابعي لا تقانا مجاهد وكالو حولي استوى على العرش أي على على العرش عرش وقرن غضيوان مركا ثم استوى على العرش مركا فصير يسو وإن أتراه لا سلف كسيكو بصيران عرش يسو كقرن غضي وإن أتراه عرش وكاذي مدهيس لقو ما فصيره سابوا رب عرش يسو وقرن غضي أنا يوم النقال كيفية إذا ما قرنين لك وحار رمينينا الله إنه فوق عرشه على عرشه عرشه يسينه كسر ريو أيان رمينينا كيفية إذا ووحا أي علماء التفويضيان علمي غير إلهي با قرنين إلهي با قرنين سبحانه وتعالى مركة سلف مركة آياتها المريان آيات الصفات بالإلهة صفات إلهي مركة يكهب الله ينسلف هذه الأمة وحي إلهة أن الروح كما جاءت سلي آيات أتمت أمرا بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف يعني بارك وحوجد ولا تمثيل مثال هاو سمين كيفية هاو سمين حبك الساس وقتاس وكلوي أوراني سو مجيد خلقي هاكو شبيه ها انكر ما يدد تعطيل هاكو سمين ما مجيب تبها أوراني أرنتاس أيال الربا سيبايتها إن مارت آياتك الله مرض أيال الدوري يوليا مركا أرنتان ثم استوى على العرش وآيات دي لبعض الإله أقوار رمو مركا صواب الله وني سورة القرآن قرآن سورة البقرة عن كلمة آيات دي لبعض لكم الشيخ ويدرس جنة مرين وعن كسوة مرين في سورة الأعراف سورة الأعراف آيات دانو كلام كسوة مرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أيام كسوة مرين هل كاس أيام قصوا هذا الني معنى الاستواء محال إله لا آيات القرآن كأهو استواء يعني الله علوه دي ستصنع أيو يعني استواءه على العرش تلمامي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كسقناتي أقواشي علماء سيد الصحابة التابعين في أتباع التابعين أئمة الهدى وحصلت كانوا قصوا هذا المي مركز ورداس أيام هذا المي حد إن شاء الله تعالى وكبت بينا واسعوني النبي بإذن الله تعالى مركز قفك الربو درسي جي الناس وقلنا قندونا محايل مسألة رحل كاسان وقصوا أيضو فاقاسن أيام قصوا هذا المي مركز ثم استوى على العرش وحان للتضباء سورة ضوض أي رب أقور رمي سورة أقور ريس سورة الأعراف يعني سورة اللباد هو سورة دينا سورة يونس سورة سدحا سورة الرعد بانكو أركدونا سورة أفراد وحوي سورة الطاها سورة الشناد وحويان يعني مارستي وحويان سورة السجدة سورة الإلحاد وحويان محايا هاي بلا كبوري يعني وحد سورة الأعراف هي سورة يونس هي سورة الرعد هي سورة الطاها هي سورة الفرقان الكبوري سورة الفرقان سورة الإلحاد وحوي سورة السجدة سورة الضباط الله ظهر لنا وقد ما يسوى سورة الحديد لحدا سورة ضباط أيوه الله تسوى العليا ثم استوى على العرش مركو احتها لنماها الله سبحانه وتعالى فوق عرشه إنه يوقع إثباتني أرنتات نوحي رد أطهي عقيدة الجهمية معتزلة وحراع سنء أيها الدبق رسول أشاعر قيب كميرا إراع أيها الله وضمين أهوية مذهب كوناس رد إيهي وأرن أيها الله جهة ديدا يعني مارت أرن أيها فوق مارت في كل مكان إلهي جوغا نال ورضو إلهي جوغا أرن أيها وعقيدة الجهمية هو أما إلهه سبحانه وتعالى عدم لقدقه ومارتي نبجنوا لصفات في سورة الله تعطيليه مركوان ميلها أي مارتي كل مان فرق الضال قريقة كل مانه سلام ماذا مركو حي كجرتا مذهب السلف رضوان الله عليه إلا مروا إلا مروا يعني مارت أم السلام على قورية إمام مالك ومشهور كاه مركي لويدي كيف يذا لويدي يعني هو إنكر استواحنا وصغي كيف يذا نوديني وحال يري الرحمن على العرش استوى كيف استوى بلوي سابه وقصب ناري الله سابه عرشه سوكر نغضي مركاسه يري الاستواء معلوم حق الدين كي قرآن كي نصوص تبالغو قرنا يلغة عرب ولوي خان استواء عرش إلهي مفكر نغضي وشيء معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول سابه رب وذكر نغضينا لما يقال هو كجاهل ما قرنين عمل ما حيل الله كيفية انه مش يجن نلو مش يجن رب وانا يقري الله كليا كيفية قرنا مركزور والإيمان به واجب إلا الرمي إله إنه فوق عرشه هي على عرشه أو يهينا ورمين تسوى واجب ويا أفكى مسلم كواجب كتاي إنه سنبهم الله في كل مكان وجوبا يعني ما الوضو إلهي كجر إنا تراضو معناها وحوية مساجد وكجر وحو كجرى ما ركت بحال الى مسقوله قشن كيبو كل حجرى انا ترى مال والبطاة ترى هذا بقى ايمانيسة وحاصل بقى ايماني مالك انا هذا الارنين وعقيدة الجهن ابن صفوان عقيدة يسيوي ان بضل معك سوى هذا الغي جهبيا ان منك لله العقيدة هو اهوية والسؤال عنه بيد عبوية ان لو يديل الى كيف استوى الى السيب عرش بزوكر نغري وشي بدعاوي لما اضل انا ويديسد مالك الله سبحانه وتعالى وفوق عرشه وحون أغكر نغضي استواء يليق بجلاله أصدق مدح انتمه أنه لا نعرف كيفيته ولا حقيقته كيفيته سي حقيقته سيته من نقام والرمين إن آيات الصفات سلاس الله مربع الربع إن هذا الإنكرين الله مركو يد شاكته مركو وجه شاكته مركو مارة النزول أو إنه سود النبي أشاكه مركي مارك في إماطة إلهي أشاكته يعني وحس هذا الآيات كافية آيات الصفات اللي إلى هذا نصوص تسيكت مدينة أمر تبع الله قررنا هذا هو أن الخلق هو كيسين محايا لي قاعدة حيث قال الله كسيي قاعدة لا سنو قلت كيم تلاقى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير ليس كمثلي شيء باحثة إلهي سبحانه وتعالى مثل كيسوك لك وحاء مجرم فمخالفة الحوادث أيها لي مخلوقات ما هو خلافية مركي أرنتات الأنفيون للديني ولعب إلهي شبيه كرتاه مجرم بحضرنا إلهي محصفتي وهو السميع البصير مقل يأرق بو إلهي سبت والله وحمد الله وحركه أيالي مقل كا يأرقاتي ما سمعي أني أرقي نوكلي وكدوية marka inaan raahno ilaahi subhanahu wa ta'ala sam'i basar buushe aqraaf ku sheegi amalana sam'i basar aan leenahay keen uu ekaan ina tiraahdo lama rabo wa inaa laysa kamithli shay ka cidadaas aafaysato kaada ilaahi kiis wa khilaafiyya ina ku inkirta marka tiraahdo maadaama amalana sam'i basar aan leenahay ilaahi saa u yeelan kara madal ilaahi ina tiraahdana oo ka inkirtana lagu ma ogolo weeyo ilaahi wuxuu leeyahay sam'un yaliqu bi jalaalihi wa basarun yaliqu bihi الله سمعي بصر وعن تما أيوليه سلا إنا كمركز بالغربة سلاما نتاسي كجهتاوية مركب مسألة هذا الحال كاسا علماء أخواشي وقعد لنا إن شاء الله تعالى قفك الربو الله بنكنا ما يدبر الأمر يدبر الأمر أرنك أيو إلهي سبحانه وتعالى مامولا يعني أمر الخلائق أيو مامولا كونك إلهي بامام لا يشغله شيء عن شيء لا يشغله شيء عن شيء شيء شيء كمشغولنا إلهي سبحانه وتعالى مجرويا ولذلك مجاهد مركو فسره وحوليه يقضيه ويقدره وحده كون كان أسلع حكمه وقدره كله أسلع كله سأقدره وكون كان أسكلوه مركا تدبير تأسلحان حق القضاء وحلوير هذا النظر في إدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المقبول يعني ساسع علماء كنت عريفيان تدبر كوحل إلى هذا يدبر التدبير عليه وامام التدبر ما تدبير بالجيلة يدبر الأمر عليه تدبير تنقون كلا معمولة يحال إلى هذا شيء والبأر والباء يعني ما رفع عربتي سيوح قدام بين يو الله في ريو عاقبة ديسا سمي وجهي سحبة هاي اللي أقبل لها أي أرنتا نقود عضو أرنتا تسلاتا لقول لقود تعريف يوي مركا كون كان يدبر الأمر الله سبحانه وتعالى أمر الكون أسقى معمولة كليس اياكم كان معموله وي كيس سره iyo mid kiisa hoose asaga maamul asaga wax nooleeyo oo wax abuuro asaga wax dilo asaga maarta rizq ka soo dajiyo asaga mid qani ka dhigo mid faqir ka dhigo asaga ayaa burka qofka ka qaado asaga qofka caasimaad ka siiyo qofku wax weydiiso asaga ajiibo wama ila dalika kun kan ilaahi asaga maamulo marka ilmigiisa ku maamula allah wa fawqa arshihi wa ilmuhu muhit bi kulli shay علمي بيسانا وحوال بكل يبو كوبي وصامرني الله سبحانه وتعالى وقرانا ايو وعنده سورة الانعام وصامرني علمي بيسمركو كوار رمي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب المبين وحسب الله علم بكو كوبي سورة الصبر وكو أركضون إن شاء الله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وهو البلوح المحفوظ كيسك سمين الله سبحانه وتعالى شيء شيء كمشكور لا يمجر ويم ما من شفيع من شفيعه يعني الله أكتك شفيعي كلا مجر إلا من بعد إذنه مكو ربع قلاضة دبديد مويه يعني كهر إذ شفيعي كرتاه مجرته شفاعة قيامها مارك مركي لطبو وشي حقه جروي انبياء شفاع عيسو رسوشا شفاع عيسو وحا شفاع عي ملائكة وحا شفاع عي ددك مؤمنين تا وشفاع عي شفاع عذا كانوا حويا دد عذاب مفيستي إلا عذابه يعني مفيستي با الله ددك كو كرامينيا ان قفك عذابك مفيستي لقع علي لقع دايو وان لنار نار لقيني اي اوغا شفاع عانويا marka shafaacadaasi waa shay sax ah oo sugan weey laakin goormay dadku shafaacayaan inta aan soo sheegno makhluuqaad taas goormay shafaacaya waxa shafaacaya markuu rabbi uu ogolaado markuu rabbi uu idno ayay ay shafaacaya waliba dadku rabbi uu ogolaado in ay u shafaacaan ayay u shafaacaya waa muujida wa karaamayn ayaga lagu ikraamay lagu qiimeynayo weeyaan allah quraanka in badan ayuu maartay noogu sheegaa إن المعركتي إبوال بعيسا شفاعي كريم سورة البقرة كسوة من رأية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذن كإلهي يكون شفاعي كريم ما شفاعي كريم قد كريم ملائكة إلهي يؤدي دنبا سواء أركضون في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولمن يعني قفك رب الدونور راضي كالنغضر أي ملك الله إذن كذب يقول شفاعي أيام ولمن في سورة الأنبياء الله وحوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي نفسه ما شفع كرام إلا إلهي دول الرادكي يوم يشفع عليهم مركا شفاعة الله با اسكاله دكا شفاعة ايو انا نراهنو نو محمد او اي شفاعة انا نراهنو صح ماها شرع عدن وكم ايمان ملائكتي اي شفاعة انا تراهدي صح ماها يعني شيخ ريبلو اي شفاعة انا تراهدو صح ماها وحصحها وحوي شفاعة اله اسكاله قل لله الشفاعة جميعا الى اسرمدين شفاعة وطن اله اسكاله الله لو يدي سنة وانا تراهدو ما شكد إليه إله نبي محمد إن شفع ما شكد إليه وإن ترى الله يو شفع عدي نبي محمد السيد لأن شفع عدي إله إسكال نبي محمد ملك سوما جيدي نبي والوكرا ميا صلوات الله وسلامه عليه والوقي ميني مرك عدي وحسكالها وإن ويديسته سوما جيدي مرك وحن أي هدد صوفيا نقدع دعيانه أرجو الشفاعة من محمد للي لو كنت أرتكب المحرم موريك كنت على بردان سوما تقانان شرف الأنام كقيمة الإلهي كنت على مركا ارجو شفاعة من محمد بولي لو محمد شفاعة الرجيني لو كنت ارتكب المحرم محرمات كذا انفول الله ما هدان دوني ما شفاعة الله اسكال سبحانه وتعالى وانا نرهن شف... الله هي شفاعة لو محمد فيه ما شفاعة نوي له محمد شفاعة ليسا يعني او شفاعة الهي ايه اقلوه يقدر انا تراهضه الله اسكال انا ويديسا نال الرجل مركا ما من شفيع الا من بعد اذنه سوى مصعب ما إذ لقرر مجره ما من شفيع إلا من بعد إذن إله إذن كيسك بعد أيه مارك قف البعض مركه هو قلاضة أي شفاع يا ولي ذلكم, ذلكم الله ربكم ذلكم معبود كي ناس صفات الرماء اسكالهم اسكسوا شاكيني وسماوات أرضا أبو ري عرش بيسك كر نقضي كون كمامولو عند شفاعك ارتئيسين جرين إلا قف هو قلاضة مويل الله الله ربكم ربيين يوين ومعبود كينو فاعبدوه إسجد كلي عابدة عدك لا يتهلع عابد منه أفردوا له بالعبادة عبادة كلي كقولي يالو عدك لها لو ذا جميل أفلا تذكرون ميدنا أحين ددوى السمو أفلا تستعذون وتتفكرون أن الله وحده المعبود الذي يستحق العبادة وحده ميادنا ددكوا فكروا أحين إنه ربي يهي المعبود كلي عبادة متيسئين ويهي إذا سوهرت أن يسأل عبادة لحين تذكو فكر أو مارسي يعني كوة أنتم ميادنا محين إليه مرجعكم جميعا إليه أي إلى الله إلى الله هو هذا مرجعكم أي رجوعكم نقض كينا الله هو هذا الله رضي الله عنه جميعا حال كونكم جميعا بما أنت إذنكو أه إذنكو يعني عبناء اللي قلتكين بارب الإذن علناه وعد الله وعد ذلك وعد الله ذلك وعد ذلك أرنكاسه بلن قاضي الله وعد الله الله بلن قاتيس أيه بلن قاضي وعد قاسه حقا من طبقه السجنة إن لي سعلنا يه ووعد يبلن قاضي ورب قاضي وياه إنه الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق يعني مرك الذي سعلنا يا وحال لي هاي وحال سينا يا دليل او نقلب على الصين عقلي اهل الصين يعني دليل عقلي على الصين والذي سعر من الله الذين علمين وانا بلنا ورب قاضي انه الله يبدأ الخلق خلق جاءتك ابو رستو ذب الله الله ابو ري مركي خري ثم مركا كذبنا يعيده الله سعر من دون مركي بنتان دبليل الله بصونا ورين ليجي الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني محو رب أسوء علينا يا دكاسي مركة دلتان دبليد وقبورتو ذو قصو صاريا ليجزي إنو أبال مريا الله الذين كوي آمنوا إله الرميين وعملوا الصالحات يعماشا ونكسن ليني بالقسط أي بالعدل عدل جيسي إنو كو أبال مريا أيو رب سبحانه وتعالى أسوء علينا يا ويا والذين كوي كفروا قالوا بي أو رب سبحانه وتعالى كفريون الرميين حقي ديلي لهم وحيليهم شراب يعني عبيتان بينين وحي عبان بينين شراب حيليه ومن حميم بيكل الحب وذكاهاري وعذاب عذاب بينين عذاب أليم من حموجيا بما كانوا بسبب كونهم أهل شهود يكفرون وقالوا بيها هاي قال لماذا هذا السبب تيدا أي عذاب كاس يمارك بيها كرون كله ويا أيضا مركا قيامه بو الله كقوى الرمي ذاتك مركي مارسي الدون كان دنتي لقالها إلهي أوك لما يستو إن maaragtay dadko dhallaynayo dhimanaya inaan cidu ku harayn kabacdina la soo saarayo taas qaybta hore wey arrinka inuu ballan yahay ilaahay waa noo sheegay daliil caqlina waa na la siiyey waxaa la yidhi war allihii markii hore ku bilaabay adigoo in jirin ku abuuray maaduu kusoo celin weynaya waa mayow asagaa shala ku bilaabay seeran kusoo celin maxaana la qiyaamana la kugu celinayna lakugunalo maaratay aakharana loo soo saaraya markaan dhimano dabeeyo qof walbaa inuu abaalkiisa helo adduunka wuxuu ku shaqaystay inuu la kulmo hadduu mu'min ahaa iimaankiisa iyo camalkii saalixa inuu ilaahay ka abaalmariyo haddii uu maaratay kaafir ahaa kufrigiisa inuu ilaahay ka abaalmariyo cadaabkii uu siiyo ku cadaabo waa intaas weeyaan ilayhi ilallahi ayuu ahaaday marjicukum ay rujuucukum noqodkiina allah buu ahaaday jamiican xaala kownukum jamiican idinkoo dhan dhammaanta ilaahay baa usoo noqonaysa yacni imaa bilmowti baa ugu laabanaysaan dhimasho markii la dhintay ilaahay buu qofka u noqday wa imaa bilbacdi markii la soo saaro soo saaridda qubuurta lagaa soo saaro albacdu bacd almowt baa markii la dhinta dabeed qabriga lagaa soo saaro ayaa rabbi idinkugu celinaya وعد الله وعددني يعني ومصدر عاملك نسبيه او غان يحي فعلك كردي او غان يحي وعد ذلك من ارمينا الله بلن قاد ارنكاس النبي سو عليو وعد الله الله بلن قاد سيسي جمع حقا وعد جاس حقا متطبقه او يعني شيء سغن او ثابته يو رب سبحانه وتعالى بلن قاد ارنتا اني سو سارو امورتينا لدين كسو بخيو marka ilaahayge shalay ku bilaabay yaani markii liido waa lagu soo celinayaa bay ka murmeen seenna loo soo celinayaa yaani maartama wax xaqaba in la soo saaro iyo kalimaad waxaas kale la yimaadeen markaas daliil aqli iyo la siiyo leeyo innahu yabda al khalqa thumma yu'idu innahu allah yabda al khalqa khalqiga abuuristiisa asaga bilaabay oo hadda markii la abuuray bal fiiri abuuristeena iyo soo celinteena markaas aqligeena u bandhigno waxa sahlan in lagu soo celiyo adiga bani aadanaata maxaa laga abuuray biyahaasa laga abuuray bal biyaha halkaas soo dhig adma isfiiri farqiga idiin dhexeeyo qiyaas biyo qurun ah oo maaragta qofku markuu jirkiisa gaaro iyo dhalkiisa uusan u ogolayn iska dhaqayo oo allah min maain mahiinin uu ku tilmaamay ayaana la ka abuuray biyahaas oo alxayaan almanawi ay dhahaan iyo adiga farqiga idiin dhexeeya fiiri allahaas marka biyaha kaa abuuray ma marka adig kala siisiibato xubnahaadu kala baxaan iyo isku kaa celcelin waayo waa mayow xubnahaadiyo kala siisiibato la isku kaa celceliyey wax macnaha ay leedahay ma jiro weyo marka waa sida allah uu leeyahay subxaanahu watacaala fi suurat arruum wa huwa aladii yabda'u alkhalqa thumma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayhi buu leeyahay kan baaba fududba in isku keen celceliye baaba sahlan waa taa weeyaan hadda masala markii lagu yidhaahdo adoon weligaa miis arag haddii lagu yidhaa miiskan samee haddii lagu yidhaahdo oodan weliga aadan fuundina ahayn oo maaragtay najaarna aadan ahayn haddii samee lagu yidhaahdo iyo keeba kuu fudud markuu miiskan maaragta lugihiisa iyo qaybtiisa la kala qaadqaado mase miirta isku celceli kee kuu sahlan adiga anaga caqli ahaan waxaa noo fudud inaan isku celcelino la-aan haddaadan aqoon maba samayn karaba marka wahuwa ahwanu calayhi buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala marka kala baxbaxna inuu isku kaayo celiyaa waa shay ilaahay agtiisa ku fudud weeyaan marka innahu yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu maxaa markana loo soo celiyo liyajziya alladiina dadkii inuu abaal mariyo aamanuu ilaahay rumeeyey wa camilu saalixaati camalka wanaagsanna ku daray laana alimaanu walcamalu saalix ma kala haraan iimaanka iyo camalka saalixa laba shay oo isla xidhiidho wey mu'min haddaa tahay camalka saalixa la imo ha ka harin walidaalika camalku wuxuu ka mid yahay min musama aliimaan musama aliimaan ee culamaa ahlu sunna ay ku daraan wey lagama reebo camalka waxa weeye iimaankuba ka mid noqonaya wey labadooda ma kala haraan dadki iimaankii camalka saalixa la yimid inuu abaal mariyo bilqisti ay bilcadli cadaalad alladii laa jawra fiihi aanan dulmi ku jirin inuu rabbi ku abaal mariyo ayaa loo soo celinayaa wey waladiina kafaruu yani waladiina waa mutadaysanaynaa lahum sharaabu jumladaas ayaa maaratay khabarka ka dhigayna waladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo xaqa diiday lahum waxay leeyihiin sharaabun yacni waxay leeyihiin cabitaan ayay leeyihiin cabitaan bay leeyihiin sharaabka oo min xamiimin yacni biyo kulul xaggooda ka ahaaday alxamiim waxaa la yidhaahdaa almaau alxaaru baa la yidhaahdaa biyaha aad u kulul ayaa la yidhaahdaa yacni almutanaahi fi lxari kulaylka aad ugu xeel dheeraaday baa ila xamiim loo jeedaa biyo kulul ayaa la siiyaa oo rabbi subhanahu wa ta'ala marka ay oomaan oo cadaabka ay ku rafaadaan oo oomkaas wax ka maartay yaani maxaa la yiraahdaa kab iyo ay doonaan ayaa biyaha kulul la siiyaa yaani qur'aanka in badan ilaahay ma ugu sheego waa nooc cadaabka ka mid ah marka rabbi leeyahay fi suurati muhammad wasuqu ma'an hanima faqatta'a am'aahu biyo kulul ayaa la waraabiyay markaas biyihii kululaaba xiidmahoodii midicirkoodii googoynayo oo jarjaray weeyaan nacuudu billahi min dalika ilaahay baa kama yanqarina subxaana watacaala fi suurati alkahfi allahu wuxuu leeyahay wa in yastagiituu yugaatuu bima'in kalmuun yashwi alwujuuh bi'sa alsharaabu wa sa'at murtafaqa marka waxa weeye biyahaas kulul oo wejigooda markay cadayaanba maarka hilibka ka dhamaynayo baabi'inayo ayaa loogu gargaaraa marka gargaar weydiistaan سورة الرحمن مرت إلهي كذا ورمي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون جهنم الذي ذكر دينين جرى المجرمين تواتا بالليل يطوفون بينها وبين حميم الآن بيئات كل مرنا عذاب كجرى مرنا بيها كل العبكين ياويا مركا كفار تسوح إليهم شراب من حميم بيئو معرفتي شراب أو بيئو كل الحق ذكاء هذه وعذاب عذاب إليهم عذابك او أليم المدوى حنوجياء بما كانوا احن شفوا بيكفرون كوجهوا بأي هايين سبب تيزين عذابك سكليهين وين وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وهو الله سبحانه وتعالى الذي أله يوين جعل الشمس قرحني كي يلي ضياء افتين كي يلي والقمر بيحين كي يلي نورا نور افتين كبقي وقدره بيحي الله والله أقدري أو يالي يعني أدياري ويكيالي يعني أيالي منازل أما وقدره بيحي كيالي منازل ذا منازل منزل منازل إيا باص أو الدقو مثل صاحب كيالي محو منازل أغيالي الله سبحانه وتعالى لتعلم بيح محو منازل باص أو الدقو محو أغيالي لتعلموا إن الأغاتان عدد السنين سنوين كتردو لإنا تغاتان والحسابة حسابتا لإنا تغاتان درتي أي سداء يلوية ما خلق الله الله مؤونا أبوري ذلك يعني ما رتي أرنك كالا صوشي لوق الرحب يبيعي مؤونا أبوري وخلصي سكمدا إلا بالحق حقبك أبوري مويا وحكا الباطل إليكم أبوري عبث عيار عيار مؤونا أبوري يفصل الآيات آيذها أيو ربي عديا أو بيانيا لقوم تتبعوا عديا دكوا يعلمون قرنعي تبك علمي قريه وحفهمي أيو ربي سبحانه وتعالى آياته عديا ويا هل كان الله أحونا وشيغي يعني معركة الدليل مدام كون كان أوي كتاب فران كتاب فران أوي هاي ونوى الباب وخريه كره أيو ربي سبحانه وتعالى نوات المامية ورحل إنه أسقوا أبوري أو استين كيال بيح إنه أبوري بيح إنه منازل يبوسس أو الدقاء أو إيالي منازل شد بيح وحل إذا لا بحلو جيدا ومسافة أو هلينك يمارينك كوكويو بقبقاتي سحركة بيح أوليي منازل شد تاسع لو جيدا هلينك يمارينك ماشو كوكويو أيالي إذا لا يعني أنت أو كجرة بقبقاتي سو بيح كوكويو ayaa loo jeedaa manaazil loo jeedaa way markii ay culimadu duuduubaan manaazisha waxay yiraahdaan waa 82 manzil ay ka kooban tahay 82 boos ayuu dayxu bisha dhan oo mara bishiiba ku gooyaa dhahan bishiiba 82 ka manzil ayuu gooyaa bay dhahan mana gudbo saaf ma taafo intaas uu maraya way walidalika waxa arkaysa markuu dhalanayo muuqanayay isagoo yar oo aad iyo aad u yar buu muuqani markaasuu habeenba manzil u iimaanaya habeenba manzil u iimaanayo oo soo weynaani iftiinkiisa soo korayo ilaa uu ka kaamil noqdo oo iftiinkiisa uu dhameystirmo 14 iyo maarka markuu soo gaaro ayuu dhameystirmaya weeyaan kabacdi wuxuu bilaabaya manaasishiisa kale ku socda inuu sii yaraado inuu sii yaraado ilaa bisha ay ka dhamaanayso ilaa uu ka gaaro sidii qaanto oo kale uu noqdo sidoo maanta uu bilowday oo kale sidii oo kale uu ku laabto ayuu gaaraya weeyaan marka manaasisha waxaa la ilaahdaa habeen walba meesha uu joogo isku sii ma wada noqdo nuurkiisu isku sii ma aha marka manaajisha khaasa loo jeeda oo Allah subhanahu wa ta'ala na fisuura Yasin uu noo sheegay wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urdun al qadim ila lanta tinirta baasha liiraado marka kala laado lanteeda oo kala sa u qaro aan sidaas oo kala ay kamid noqdo ayuu dhama u lamid noqdo ayuu dayti gaaraya weeyaan marka manaajisha khaasa loo jeeda yaani sidaas ku tilmaamaan هو الله سبحانه وتعالى الذي اللي هو جعل الشمس قرحنا كي يلي ضياء استين كدغي يعني ضياء يعني مارتي هو مصدر بيليهين ومارت واحد جمعنا ملها كذا قيام يصيام او كلا لو يراه لو كلا اي لم يتهي ويان ومارت واحد جمع ملها ضياء سلاسة الوارك ونورا ليراه ذا سلاسة لوجينا أما علماء القار وحي الهلال ما يوا جمع ضوء ضوء وإفتين كيئة أي ضياء لقو جمعيان إليه سيدا مثلا الصياب جمع صوت لو يرارئي حياض جمع حوض أو كروية أي لم يتهدى لكن إن ضياء مصدر لقدقه أولا جمعين أي علماء الرجحان وين مركا ضياءها يعني إنه إفتين يهيلا لقدقه والقمر ديحين رب حكيل نور نور بو كدقه marka dayx markuu rabbi tilmaamayay yaani wuxuu yiri habeenki markii la joogo ayuu wuxuu ka dhigay noor buu rabbi ka yeelay weeyaan marka waxa la yiraahdaa adiyaa wan nooru waxa xoog badan adiyaa wa xoog badan diyaa markii la yiraahdo istiinkiisa badan yahay sida qoraxda iyo dayxu miyey isku mid yihiin mayo bal waxa yiraahdaan culimada maaratay falakiinta falakiga ka hadashay waxay dhahaan anna noor alqamari yaani waxay dhahaa mustafad min dhaw shams iftiinka ay dayx u leeyahay waxa laga helayba qoraxda iftiinkeedii ayuu maarka ka kasbadaa saasi oranayaa wiil dayxa wuxuu iftiinka ka kasbadaa hadba qoraxda inta uu muuqdo ayuu nuurkaas ku dhacaa saasi marka uu iftiinayaa leeyihiin yaani taas oo kala ku tilmaamaan wiil marka iftii diya marka tiraadiyo nuurka biyaha weyn nuurkuna wuu hooseeyaa wiil waqaddarahu allahu tukayl bimaana hayya awi wuxuu ka dhigay منازل ذا منازل ضيح يبلوح لنا وقدره ضميرك كجره ضيح نعرين يناوي ذا منازل منزل نتو صاحبه يعني بوصف نتو صاحبه بقيله هذا بوصف دقاوية محا الله أسرى أغيل لتعلموا إنا الأغاتان يعني هذا ينك قرح يضيح وحنا لكمسني هذا ينك مالك أيضا كذا شارك وحنا لكمسني لتعلموا عدد السنين والحساب إنا الأغاتان يعني سنوين كالترادو دي إناد أغاتان حساب سينينا إناد أغاتان يعني سلاس رب سبحانه وتعالى وإيانا منافع أي أمجر موجود جرته يعني مارتين منازل إن ديح سلاس أو نغضاء واحتر أي ذكر لحن يدوجود جره وإيانا لتعلموا عدد السنين سنوها ترسيبو دينا أغاتان مركز سنوها باللابطي إيه مركز دماغ لأن السنوها يحكاكو بانتاي لم يطبن بلوت بكاكو بانتاي sanad walba 12 bilood buu ka koobay bishii waxa ka kooban tahay markii la dhameystiro 3 maalmood buu ka kooban tahay laama shahri bi sidna wuxuu yiri marna 22 buu noqdaa marna wuxuu noqdaa 3 oo buuxsana marka sidaas oo kale bay ka kooban tahay habeenka iyo maalinka xisaabta ku socdaan oo laftoodi waxa weeyaan yaani waxa ka kooban yihiin 24 saacadood ayay qiyaastoodu ay tahay weeyaan marka li taclamu cadad sinina wal xisaab laana waxaan ognahay masalix farabadan ay dadku ugu jirto ama mucaamalaadkoodii ha noqoto dadka dhexmaray ama cibaadaadkii ha noqotaba waxay ku jiraan bilahan iyo maarta habeenkii maalinka iyo bilaha ayay ku dhex jiraan yacni masalixdaas ku sugan tahay weyn laana waxaad ogtahay yacni markii dadku wax kala deynsanayaan ajal bay qabsadaan muddo samaystaan haday ballamayaan mawaaqid iyo ahdi ay galayaan waqti bay samaystaan awqaad bay ku samaystaan bil bay ballamayaan sanad bay ballamayaan maalin bay ballamayaan usbuuc bay ballamayaan waa xadeenkaasi maalintaas ayuu ka dhalanayaa weeyaan waxa la mid ah cibaadadkeeniba ku jiro xajki waxa weeyaan waxa lagu garanay bilihii iyo sanawaadkii baa lagu garanay waxa lagu garanay acyaadii iyo soonkeeni iyo ciidaheeni iyo kulli waxa soo dhamaan ku garanayna يعني وحص إذن وحوي زكدا وقتها بحين الله السنة إلى كحران تاي لتعلموا عدد السنين والحساب إن الأقاتان حكم إلهي وأبو ريوية ما خلق الله ذلك الله سبحانه وتعالى مؤورا أبو رين ذلك أرنك هبينك إيمال تاسي أما قل رحض إيضي حاسي مؤورا أبو رين إلا بالحق حقبك أبو رين يعني عيار عياره ما أبورنا حكمه كو أبوري ويا وحاول إن مصالح لأن أدوني آخر حيا كحرا حكمة لا قلت يدبو ربي كو أبوري ويا يفصل الآيات آياتها أي رب سبحانه وتعالى أي عديا لقوم ضب وعديا ضدك أو يعلمون قرن أو علم له ضدك حكمة إلهي فهم كرايين أي آيات ربي وعديا ويا مركي يفصل الآيات قراءة ابن كثير يا أبو عمر يحفص عن عاصم أي وحي أخرنا يعني يأري أخريان ويا قراءة أنتوا ذكروا صوحرتنا نفصل الآيات لأخريان نون بأخريان نفصل وعدينا يعني نبينها ونوضحها ويا الآيات آيالها عدينا لقوم يعلمون ذلك حكمة إلهي قرني أي نقول عدينا إن في اختلاف الليل والنهار هذينك إيا مالك يعني اسم تبدل كودة إيه وما خلق الله اللوح أبوري في السماوات والأرض سمضح إيه أرضك نحن روح أو رب كو أبوري لآيات آيات باكسوغا يعني وحاوي على موين باكسوغا لقوم باكسوغا تهدقوا يتقون إلهي كبقين مرك اختلاف الليل والنهار وحلوج إذا تعاقبهما مثل عربنت وتبدل كودة حلينك يعني وحاوي حد حلينا كجرنا دور ساعد كتب مالين بانقلينا مرك كان هذوتك كان إيمانك كان هذوتك كان كلا بدلي تعاقب كاسا لوجي ذا ويا منك من كمارتي متكود متك كلا كمد بدعه تأخر كمد عويا وصدق الله لي في سورة الأعراف يغشي الليل النهار يطلبه حقيقة يعني شو تدق وطلب كان مركو كان كلا بوس يسجلي هذا إيمان تمارين أحد مركي مارين صدق ما تهلين ما كجرنا واتاس ويا وامد في سورة ياسين الله كشف إليه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هل يمكن ما عليك مثل هرمر كرماء هوية كل في وكل في فلك يسبحون مارك فلك كل حوريني إن في اختلاف الليل حبينك إيه والنهار ما عليك إثبت بدل كورا إثبت بدلانه مدمك وتلك الكلأوي ماذا إيه وما خلق الله وحو ربي أبوري في السماوات والأرض السماء دحل ولي أرض ولا دحل روح كأبور السماوات محال وأبور يعني وحوي ضيع سيبا كجرو وحك مارت أو وحي نجسر ربنا وحاجة كل ما على وارتفع وسماو سما ليران ضيع سيبا كجرو قرح لي بكم إذا كواكب تي بكم إذا شيء وحكم إذا نجوم تي بكم إذا وحاسو ربنا رد كأبور أرض إله روح كأبور بريه جيره بجحانتي دابريه حيواناتي وحكستو إله كأبوري أو دحل يديري مخلوق ربي أبوري أودن أو سماواتي أرضنا كسغري الله سبحانه وتعالى وحو أبوري أودن نحن وضوح أحادي وما خلق الله ألا وحي أبوري في السماوات والأرض سمضاه أرضنا نحن وضوح أبورينا لآيات آيات كسغن آياتها يعني علامات أي كسغن دالة على وحدانية الله وقدرته يعني الله كل من مدية تسنكره إنه يا أحد كل عبادة استاهل ومتيست إنه ياي تسنك رأي كسو جنوية لقوم ضد أبوس جنتهاي ضدك أو يتقون إلى إلهي كبق سبحانه وتعالى ضدك متقين تا محل الله خسيسي أيجا ويدك فهم كراء وحقوق هذا نيا وأيجا لوجي ذا لقوم يتقون ضدك سلكوك انتفاع يولي ضدك لكم انتفاعا مرك علامات تاتي آياتها أي كل حسوغن ضدك متقين تنا وضدك أولي الألباب ورب الناشي في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولية ذلك عقل جسافك وإسحبك وأيده وين أما قوة كرمية آيات كافية أركيا حبكم مقاتل وأسكس عبان سيد الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ونوشي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وأسكس جبان آيات كافية يعني عادي بين الله نقول هبين كان مالين كان قرحلان بيحان يعني مارسي وحسوطن عادل أكثر أنك يهينوه مكا لمرة إني عادل نقلانك سماواتك يا أرض الله إلهي وحو دحني سيالي إنا كفكرنا للرضا سي وحايل وكتاب فورا ونك جاهل كأي نك عالم كأه نك الرمضال كأي كان ربادية انت والآخرية كرام ويا مكا إنا قفك كفكره وثيريو إلهي قدرني يسأل كؤذ هذا أيال لدوني ياوي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.